ونؤكد لك أننا أرسلنا قبلك يا رسول الله من البشر رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فليس أمرك بدعا من الرسل، والزواج وما فيه من المحبة والمودة والرحمة من آيات الله جل وعلا. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لكم من جنسكم أيها الرجال أزواجا لتميلوا إليهن وتألفوهن وتصيبوا منهن متعة ولذة، وجعل بين الزوجين نوعا من الحب الهادئ الثابت وعاطفة نفسية تدفعكم إلى العطاء والمساعدة ومشاركة المعطوف في آلامه وآماله. إن في ذلك لعلامات متعددات جليلات لقوم يتفكرون تفكيرا عميقا متأنيا فيما خلق الله بين الأزواج من مودة ورحمة وسكن نفسي. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح لما يترتب عليه من الفوائد الجليلة وما يدفع به من المفاسد الجسيمة، بل إن القرآن المجيد حث على النكاح أيضا كما في قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، وهذا أمر. وقال جل وعلا: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهذا نهي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح وبمعناه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. لقد أقام الإسلام بناء الأسرة على دعائم ثابتة وأسس متينة من الخلق الرضي والسلوك النقي والدين الخالص والود الودود والمصلحة العامة للأمة والنفع المحقق لكل فرد من أفراد المجتمع. فقد ندب الناس إلى الزواج وجعله سنة الإسلام، وحذر من الرغبة عنها أعظم التحذير، وربط الدعوة إلى الزواج بغرض اجتماعي وشرعي عظيم دعاه علماء المسلمين ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الأديان لتحقيقها. هذا الغرض هو حفظ النسل. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والأيامى جمع أيم، وتطلق على المرأة التي لا زوج لها، سواء كانت قد تزوجت ثم فارقت أم لم تتزوج، وكذلك يقال للرجل. فالله عز وجل يأمر في هذه الآية بالتزويج. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. هذا هو منطق الإيمان. وليس ما يسود اليوم بعض الأوساط الإسلامية من المنطق المادي الذي يحكم تصرفات الناس بعيدا عن التوكل على الله تعالى. وقد نسي هؤلاء الناس أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن كثيرا من الأغنياء كانوا قبل مدة قصيرة من الزمن فقراء لا يملكون نقيرا ولا قطميرا. قال ابن كثير: والإسلام الذي هو دين الفطرة لم يحضر شيئا تميل إليه النفس إلا أحل ما يغني عنه. ومن هنا كان هدي الإسلام في تحريم الزنا والدعوة إلى الزواج، فالزنا هو من الفوضى الجنسية التي تفسد الضمائر وتضيع الأنساب وتهدم الأسرة وتقوض قيان الأمن وتشعل نيران الحرب والعدوان. وعندما حرمه الإسلام أعظم التحريم وشدد في عقوبة مرتكبه، أباح الزواج وندب إليه حتى لا تكون معارضة للفطرة ولا إساءة للنفس الإنسانية بسبب الحرمان والكبت. وفي الزواج المتعة والمحبة والسكن والمودة وإنشاء قرابة جديدة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفيه إقامة الأسرة التي هي لبنة المجتمع الأولى، فيها يدرج الأولاد تحت رعاية الأبوين وفي ظلال المعاني الإسلامية السامية. وأما ثانيهما فهو استمرار وجود الجنس الإنساني على ظهر هذه الأرض يعمر الكون حتى يأذن الله بأمر آخر. والحياة الإنسانية لا يتحقق فيها ذلك إن لم تستمر الأجيال في عملية عمارة الأرض وتحقيق الخلافة، بل إنها تكاد تفقد قيمتها عندما يحس المرء أنه نبتة وحيدة لا امتداد لها في هذا الوجود. إن غريزة الامتداد في الزراري والحفدة لا يستطيع المرء السوي أن ينعم بها إلا عن طريق الزواج. فكما أحسن إليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا، فكذلك ينبغي بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه والوفاء له، فتنجب للدنيا نبتة كريمة تتعهدها بالتربية والتهذيب، تحيي اسمك واسم والدك، ويكون عملها الطيب في صحيفة حسناتك، ويكفي الممتنع عن الإنجاب عقوقا أن يكون الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم وتنتهي به. من أجل ذلك كان الزواج من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول في ذلك: من رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وهذه النعمة العظيمة نعمة الزواج التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده الصالحين، نعمة يتعلق بها آثار في الدنيا وآثار في الآخرة. فمن نتائجها في الدنيا أن يكون معانا على طاعة الله تعالى بغض بصره وهدوء خاطره واستقرار نفسه وقضاء حوائده إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يتحصل عليها في دنياه. وقد أخبر الله تعالى عن منته العظيمة على عباده حيث جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائدهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة، ورزقهم من الطيبات من جميع المآكل والمشارب والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. والله جعل لكم من جنسكم أزواجا وجعل لكم ضمن نظام التناسل من أزواجكم أولادا وبنات ومن نسلهن أولاد وأولاد، ورزقكم من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح وسائر ما يطيب ويلذ. وقال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال الكثير الوفير والبنون الكثيرون زينة هذه الدنيا الفانية، وأما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يجعل للعبد ولدا صالحا في الدنيا يتأتى منه دعاء صالح في الآخرة يصل إليه فيها أجره بفضل الله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم. فهذا يدل على أن هذا العمل الذي يتأتى من الولد الصالح بالدعاء لأبويه بعد موتهما هو استمرار لحياته، هو كأنه لم يمت. فالولد الصالح قرة عين لأبويه في الدنيا وزخر لهما بعد الممات، ثم يكون لهما يوم القيامة رفعا للدرجات. لقد اهتم الإسلام بالنسل الذي هو من أعظم ثمرات الزواج اهتماما بالغا في جميع مراحل حياته، فأطفال اليوم هم شباب الغد وهم قادة المستقبل. ولقد بلغ من اهتمام الإسلام بالنسل أن جعل للطفل حقوقا قبل مولده، بل وقد لأن يصبح جنينا في بطن أمه، لتتحقق له حياة طيبة كريمة وفق الضوابط الشرعية. ومن دلائل اهتمام الإسلام بالطفل قبل ولادته حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. فموضوع هذا الحديث في الحث على النكاح أو في وجوب النكاح لمن وجد مؤونته. من استطاع منكم الباءة، المراد بالباءة النكاح أو تكاليف النكاح أو استطاعته استطاعة ذاتية. ومن لم يستطع يعم النفي هنا الاستطاعة المالية والاستطاعة الذاتية. إن الولد ثمرة الفؤاد وفلذة الكبد، لأن الثمرة ما تنتجه الشجرة والولد ينتجه الأب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بني؟ فقلت له، فقال: أعز علي والولد ألوط. والحديث حسن، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وقول أبي بكر أعز علي، أي ما على ظهر الأرض رجل هو أعز علي، والولد ألوط أي ألصق بالقلب وأحب إلى النفس. فقلت له، أي قلت له الذي قاله رضي الله عنه. خرج رضي الله عنه ثم رجع فسأل عائشة رضي الله عنها عما قال: كيف حلفت أي بني؟ فقلت له، أي قلت له الذي قال، فقال: عمر أعز علي والولد ألوط أي ألصق بالقلب وأحب. فهذا دليل على عظم تعلق قلب الوالد بولده، محبة وتمنيا له أن يكون من خير الناس خلقا ومن أوسعهم رزقا. لقد جعل الإسلام للأطفال كثيرا من الحقوق، ومنها حقوق قبل ولادته، ومن هذه الحقوق الكفاية المادية. فقد ألزم الإسلام الرجل أن يكون قادرا على تحمل تكاليف الزواج المادية قبل الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالتزوج إذا كانوا قادرين على مؤونة الزواج قدرة ذاتية وقدرة مالية. وقال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قائمون على توجيه النساء ورعايتهن وحفظهن لسببين: الأول بسبب ما فضل الله الرجال على النساء من خصائص نفسية وجسدية، والسبب الثاني بما أعطوا من مهور النساء والنفقة عليهن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالزواج مسؤولية مادية ومعنوية يتحملها المتزوج، فإن استعد لها أقدم عليها، وإن كان معدما وجب عليه أن يتعفف وأن لا يقحم نفسه فيما يجلب الضرر له ولغيره ممن تلزمه نفقتهم. قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليلزم جانب العفة بضبط النفس وحفظ الجوارح عن الاسترسال في طريق الشهوات. وليفعل ذلك الذين لا يجدون وسائل النكاح الموصلة إلى النكاح من الصداق والنفقة إلى أن يوسع الله عليهم من رزقه. فإذا التزموا جانب العفة ولم يفعلوا ما لم يأذن الله به، أغناهم الله من فضله وهيأ لهم القدرة المالية على الزواج. ومن أعظم حقوق الطفل قبل ولادته إحسان اختيار والديه حتى ينشأ في أسرة صالحة تحسن تقويمه وتأديبه وتربيته. ففي ظلال الأسرة المتماسكة تغرس العقيدة الصحيحة، وتنمو الخلال الطيبة، وتنشأ الخصال الكريمة، ويعيش النشء الصالح حيث تسود المودة وتنتشر الرحمة في جنبات بيت كريم. لذا حث الإسلام على حسن اختيار الزوج، وأساس اختيار الزوج التقوى والصلاح. قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أرفعكم منزلة عند الله تعالى في الدنيا والآخرة أتقاكم له. وقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من رجالكم ونسائكم، وزوجوا أيها الأولياء من كان فيه صلاح وخير من عبيدكم. ومن حقوق الطفل قبل ولادته التزام والديه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الجماع، وهذه السنة سبب في حفظ الطفل من الشيطان إذا قدر الله جل وعلا من هذا الجماع ولدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. ومن حقوق الطفل قبل ولادته الحفاظ على صحته، ومن سبل ذلك أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا وإن لم تكونا مريضتين، وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل، وأول الإرضاع وآخر الإرضاع. ذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو جنينها. إذا لم يكن في جسمها غذاء فربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك وليدها وطفلها. ولهذا كان من رحمة الله جل وعلا أن رخص لهما، يعني رخص للحامل والمرضع في الفطر وإفطارهما، قد يكون مراعاة لحالهما وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع حملا أو مولودا، وكذلك يكون مراعاة للمرأة نفسها من حامل ومرضع. وهذا كله من رحمة الله رب العالمين التي شرعها لنا في هذا الدين القويم. نسأل الله أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم.